بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان نور محمد صلوا عليه. عم نسمع الصلاة على الحبيب. ولما كان نور الحبيب محمد في ظهر جده عبد المطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم الهزام. نصلي على النبي سوا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان نور محمد صلوا عليه. الله يهنيك يا عريس. في ظهر جده عبد المطلب كان تفوح منه رائحة مسكية وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم انهزام. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصي لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه. صلوا سوا على حب النبي على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصي لما توصلوا أمانة سلم لي عليه فرأى في منامه عبد المطلب فرأى في منامه سلسلة من فضة خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية. نعم يا سيدي. ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بها جميع الأنام. ما شاء الله. طيب. فلما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له المقالات الحسنية وقالوا له يخرج من ظهرك سيد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإمام. صلوات الله على من قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي ويسلم عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك بالصلاة على النبي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا بدر طيبة. صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صل عليه حبيب النبي. محن مغترب الى الاوطان